طرف الاستغاثة لغير الله تعالى أو صرف الدعاء لغير الله تعالى فهذا كفر مخرج من الملة. والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما ذكره رحمه الله، ومنها ما ذكره في مواطن أخرى من هذا الكتاب ومن غيره من رسائله رحمه الله، كقول الله سبحانه وتعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وهذا هو الخلود في العذاب إذا صرفت العبادة، وإذا صرف الدعاء وهو أحد أفراد العبادة لغير الله عز وجل، فصاحبه من المعذبين. وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون، ما قال عن دعائي بل قال عن عبادتي، سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، كذلك سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنن، فقال: الدعاء هو العبادة. وقد تقرر لدينا أن صرف العبادة لغير الله عز وجل من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وهذه العبادة وهي الدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد: من لم يدعو الله يغضب عليه. فمجرد ترك الإنسان لهذه العبادة سبب لسخط الله عليه، فكيف لو صرفها لغير الله عز وجل؟ فهذا لا شك من باب أولى. استدل بأدلة رحمه الله، منها: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظلم هو الظلم الأكبر وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الآية من الأدلة على أن الظلم الوارد في مثل قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، والوارد في مثل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فيدل على أن الظلم الوارد في كل هذه الآيات هو من الظلم الأكبر المخرج من الملة. كذلك في مسألة دعاء غير الله عز وجل، فمن يدعو غير الله هو ظالم ومشرك، ظالم لنفسه بهذا الشرك، كما قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله: فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. واستدل بقول الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فلا أضل ممن هذه حاله، فأضل الضلال أن يصرف الإنسان الدعاء لغير الله عز وجل، ومع أنه شرك مخرج من الملة كذلك هو لا ينفع صاحبه في الدنيا، لا ينفع صاحبه في الدنيا إن هو فعله. وهذا سر كونه أضل الضلال، فليس فيه نفع دنيوي وهو سبب لخلود صاحبه في النار يوم القيامة. كذلك استدل بقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطرين. ولما جاء رجل إلى الإمام مالك بن دينار رحمه الله فقال: يا إمام ادعو الله لي فإني مضطر، فقال: بل ادعو الله أنت، فإن الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إلى أن قال الله سبحانه وتعالى في آخر الآية: أإله مع الله. وها في هذه دلالة عظيمة على أن صرف العبادة لغير الله تأليه لغير الله عز وجل. ثم استدل بما رواه الإمام الطبراني رحمه الله أنه كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه اللفظة فقال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه اللفظة، مع أن هذا الفعل مشروع وهو الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه، لأننا ذكرنا أن الاستغاثة هي طلب الغوث. فإذا غرق إنسان وكان بجانبه رجل فاستغاث به فلا يقال أن هذا من الشرك، ولكن بمجرد أنهم أطلقوا لفظ الاستغاثة كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اللفظ حتى لا يؤدي إلى الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو بالاستغاثة في بالأموات وبالغائبين. إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وهذا الحديث فيه مقال كما ذكر أهل الفن رحمهم الله، ففيه ابن لهيعة الذي اختلط في آخره. وهنا مسألة: هل يجوز أن يستغاث بصفة من صفات الله عز وجل؟ مر معنا في أثناء هذا الدرس أنه لا يجوز الاستغاثة بغير الله عز وجل، وأن الاستغاثة بغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة كما دلل الشيخ رحمه الله على ذلك. لكن الاستغاثة بصفة من صفات الله عز وجل هل هي جائزة أم ليست بجائزة؟ وإذا كانت ليست بجائزة فهل هي من الشرك؟ نقول: لا يجوز الاستغاثة بصفة من صفات الله، بمعنى أن يقال: يا رحمة الله، يا عزة الله، كذا وكذا. أما ما جاء في أحاديث عديدة كنحو ما رواه الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يتوسل برحمة الله عز وجل، أي كأنه يقول: يا حي يا قيوم أغثني برحمتك. فهذا من باب التوسل المشروع، كما مر معنا في ذكر التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. والتوسل بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى من أنواع التوسل المشروع. كذلك ما جاء في الصحيحين في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. كذلك ما جاء عند مسلم: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. كذلك ما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذا كله على سبيل التوسل بصفات الله عز وجل، لا يدعى ولا يستغاث إلا بالله عز وجل. لكن هل الاستغاثة بصفة من صفات الله عز وجل من الشرك؟ لا يقال أنها من الشرك، كما ذهب بعض أهل العلم إلى التنصيص على أن الاستغاثة بصفة من صفات الله من الشرك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن قوله مرجوح. تلزم أو من لوازمها الشرك، ولكن هي ليست بشرك، من لوازمها الكفر. فيلزم من قول القائل يا رحمة الله مثلا أن رحمة الله تسمع وتجيب، وهذا كفر. ولكن لازم المذهب ليس بلازم ما لم يلتزمه صاحبه. فإذا التحقيق في مسألة دعاء أو الاستغاثة بصفة من صفات الله عز وجل أنها لا تجوز، ولكنها ليست من الشرك كما جنح لذلك بعض أهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية: تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة: تفسير الآية الثالثة. الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة: تفسير الآية الرابعة. العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة: أن هذه هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة: الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد والتأدب مع الله. نعم، ذكر في المسائل أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص كما ذكرنا، فيندرج تحت الدعاء الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة وغيرها. قال أن هذا هو الشرك الأكبر، أي صرف الدعاء لغير الله عز وجل، أنه من الشرك الأكبر لا من قبيل الشرك الأصغر. أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، لأن الآية موجهة أو الخطاب في الآية موجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لأمته من بعده. وذكر بعض أهل التفسير وإن كان الخطاب للنبي فالمراد أمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن ذلك. أيضا ذكر من المسائل، قال أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، أي المدعو. وقد ذكر مجاهد أن هذه الآية إنما هي في عيسى وعزير والملائكة. قال أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له أي يوم القيامة. أيضا قال كفر المدعو بتلك العبادة، أي أنه يأبى ذلك إن كان المدعو من المسلمين من الموحدين كعيسى وعزير والملائكة وعلي والحسن والحسين وفاطمة، فإنهم يبرؤون من شرك المشركين الذين يستغيثون بهم ويكفرون بذلك. أما إن كان المدعو من المشركين أو ممن يؤصل لذلك كالتيجاني وابن عربي وابن الفارض وغيرهم، فهؤلاء لا يكفرون بتلك العبادة. قال الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، فلذلك قررهم الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الأمر. قال ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، وهذا أحد الأوجه التي رجح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن شرك المشركين اليوم أغلظ من شرك المشركين الذين بعث لهم أو فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأولئك يشركون بالله في الرخاء ويوحدونه في الشدة، وهؤلاء يشركون بالله في الرخاء والشدة على السواء. ثم قال رحمه الله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صحوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى واستدل بالآية. وفي هذا أنه يتأسى ببعض أئمة الحديث في تبويبهم وتراجمهم، فإنهم أحيانا يترجمون بعناوين واضحة بينة، وأحيانا يقولون باب ويذكرون الروايات ويذكرون الآيات الواردة في ذلك، وهذا محض توفيق من الله عز وجل أن يجعل للباب عنوانا أو يجعله رديفا للباب الذي قبله، لأنه جزء من الأمر الذي تقدم أو له علاقة من جهة من الجهات بالباب الذي تقدم. فلما تكلم رحمه الله عن أن صرف الدعاء أو الاستغاثة لغير الله عز وجل أنه من الشرك، ذكر في هذا الباب أن الذين يدعون من دون الله عز وجل لا يسمعون ولا يجيبون، فكما ذكرنا مع كونه من الشرك إلا أنه لا ينفع صاحبه في الدنيا كذلك. قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هؤلاء الذين يدعون من دون الله تعالى لا يستطيعون أن يخلقوا، لا يستطيعون أن يرزقوا، لا يستطيعون أن ينصروا غيرهم، فهم أموات. إذا كانوا في حياتهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. علي رضي الله عنه أرضاه قتل على يد الخوارج على يد عبد الرحمن بن ملجم، فلم يستطع رضي الله عنه أن يدفع القتل عن نفسه. الحسين رضي الله عنه وأرضاه قتل في كربلاء وقطع رأسه رضي الله عنه وأرضاه، لم يستطع أن يدفع القتل عن نفسه، فكيف له أن يدفع عن غيره؟ هذا في حياته، فكيف بعد مماته رضي الله عنه؟ فدعاء أولئك المشركون من الرافضة أو دعاء أولئك المشركين من الرافضة لهؤلاء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم هو مخالف للمنقول والمعقول. فالمنقول ما ذكر وما تقدم، والمعقول أن أولئك لا ينفعون ولا يضرون. فلا يكون إذن الدعاء إلا لله عز وجل المحيي المميت الرازق الناصر سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أصول وبك أجول وبك أقاتل. فالله سبحانه وتعالى هو الناصر، لا ناصر غيره عز وجل. قال وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير كما ذكر أهل التفسير هو ذلك الغلاف الذي يكون على نواة التمر، فهم ابتداء لا يملكون شيئا، ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فمع كونهم لا يملكون شيئا كذلك لا يسمعوا دعاء من يدعوهم، ولو سمعوا ما استجابوا لأولئك الداعين. وزيادة على ذلك: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ففي هذه أن أولئك الموحدين من الأنبياء والأولياء الذين عبدوا بعد وفاتهم أنهم ينكرون ذلك. وفيها أيضا النص الواضح البين الظاهر في أن صرف العبادة لغير الله شرك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله سبحانه وتعالى دعاء الأموات، دعاء الغائبين شركا. ولا ينبئك مثل خبير. قال وفي الصحيح أي معلقا. فالإمام البخاري رحمه الله روى هذا الحديث معلقا، وأما الإمام مسلم رحمه الله فرواه موصولا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. النبي صلى الله عليه وسلم أصابه من البلاء ما تفرق على غيره من الأنبياء عليهم السلام، ففي يوم أحد شج وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وكسرت رباعيته بفتح الراء، وهي السن الذي يلي الثنية. وللإنسان أربع رباعيات، فلما حصل له ذلك صلى الله عليه وسلم من أولئك المشركين قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استعظم فعلهم وأنهم لن يوفقوا للتوبة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان خير الخلق جميعا ليس له من الأمر شيء وهو في حياته، فكيف يكون له من الأمر بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى؟ بل كيف يكون لغيره من الصالحين؟ بل كيف يكون للطالحين وللمشركين، فأبدا لا يملكون من الأمر شيئا. قال وفيه، أي في صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. وفي هذا مشروعية قنوت النوازل إذا نزل بالمسلمين كرب، إذا داهم العدو أرضا من أراضي المسلمين أو صال عليهم، يشرع عند ذلك قنوت النوازل في الدعاء على الكافرين والدعاء للمسلمين بالنصر والتمكين. قال بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وفي ذلك دلالة على أن الدعاء أو القنوت يكون بعد الركوع لا قبله. وكذا فيه أن الإمام يقول التسميع وكذا الحمد، أي يجمع بينهما، وهذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله. قال: يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك فيقول: اللهم العن فلانا وفلانا، يسميهم بأعيانهم، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. قال وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، لأن هؤلاء تاب الله عز وجل عليهم بتوبتهم وحسن إسلامهم. ففي هذه الروايات قد يفهم منه أن لنزول هذه الآية أو نزلت هذه الآية في أكثر من سبب، لكن الصحيح أنها نزلت بعد أحد لما حصل كل ذلك، شج النبي صلى الله عليه وسلم وقنت على أولئك فنزلت هذه الآية. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قام وصعد الصفا صلى الله عليه وسلم وقال ما ذكره عنه أبو هريرة رضي الله عنه. وفي ذلك أن أعظم البر وأعظم الصلة وأعظم ما يقدمه الشخص لأقاربه وهم أبناء أبيه أو عشيرته أو قبيلته أن يدعوهم للتوحيد الذي به تكون النجاة يوم القيامة من عذاب الله المقيم، وبه يكون الخلود في دار النعيم. فهذا هو أعظم البر وأعظم الصلة، لا أن يفتح الإنسان على أقاربه من الدنيا ما شاء ولا يرد لهم طلبا في ذلك، ولكنه معرض عن تعليمهم وعن أمرهم ونهيهم وإرشادهم وتوجيههم فيما يتعلق بدينهم، فهذا ليس من البر ولا من الصلة. قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، أي بالتوحيد، حتى تتخلصوا من عذاب الله عز وجل، لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذا هو الشاهد لهذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أقرب الناس إليه عن عشيرته، ولا يغني عن عمه العباس، ولا عن عمته صفية رضي الله عنها ولا عن ابنته فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها لا يغني عنهم شيئا. إذا كان لا يغني سيد الخلق لا يغني عن سيدة نساء العالمين شيئا، فكيف بغيره صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون بالصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، الثالثة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعن المعين في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. نعم. قال الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، فالكفر دركات، فهؤلاء فعلوا أمورا شنيعة منها شجهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم كما صنعوا بحمزة رضي الله عنه وأرضاه وهو سيد الشهداء، جدعوا أنفه وقطعوا أذنيه وبقروا بطنه وأخرجوا كبده رضي الله عنه. ذكر أيضا من المسائل جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أي في الدعوة إلى التوحيد وتخليصه من الشوائب، وقال بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، أي من حرصه الشديد صلى الله عليه وآله وسلم على جناب التوحيد وأن يجعل المسلمين يتعلقون بالله سبحانه وتعالى لا يتعلقوا بسواه، فصعوده صلى الله عليه وسلم على الصفا ومناداته لقومه لا أغني عنكم شيئا يا فلان يا فلان بأسمائهم، لو يفعله بعض الدعاة اليوم ينسب للجنون ونحوه. فبين المصنف رحمه الله أن هذا من غاية حرص النبي صلى الله عليه وسلم وجده في تبليغ ما أمر به، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما حكم الجهر بالقراءة في الصلاة من الفرض والنفل؟ فتعلمون أن هناك صلوات جهرية وصلوات سرية، فالفجر والمغرب والعشاء جهرية، فإذا صلى الإنسان لمفرده فيسن له أن يجهر، أما إذا ترك الجهر فلا شيء عليه. أما الظهر والعصر فهي سرية، إذا جهر بها من حيث الأصل لا شيء عليه، ولكن إذا داوم على ذلك فيكون فعله بدعة. وهنا نلغز بلغز يتعلق بالإسرار والجهر. صلاة سرية بين أربع صلوات جهرية، لا صلاة العصر يوم الجمعة، أحسنتم. يقول ماذا تقول في العطر المخلوط بالكحول؟ علما أن هذا العطر يستخدم عند العامة والخاصة وخاصة الخاصة، هذا لا يغير الحكم سواء يستخدم عند العامة أو عند الخاصة أو عند خاصة الخاصة. أهل العلم من أهل العصر اختلفوا في هذه المسألة لاختلاف العلماء السابقين في حكم الخمر أو حكم نجاسة الخمر، هل هي نجاسة حسية أو معنوية؟ نتيجة لهذا الخلاف اختلفوا في حكم هذه العطورات، فمن قال بأن نجاسة الخمر نجاسة حسية قال بتحريم هذه العطورات لأنها من النجاسة، ومن قال بأنها من قبيل النجاسة المعنوية أجاز هذه العطورات، وهو القول الصحيح بإذن الله تعالى. فقول الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فالمراد بذلك النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية، فالأصنام ليست بنجسة نجاسة حسية بل هي نجاسة معنوية، كذلك قول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، فالمشرك ذهب بعض أهل العلم وهم أفراد كما روي عن ابن عباس أن نجاسة المشرك كنجاسة الكلب والخنزير، ذهب بعضهم أو إنما روي ذلك عن الحسن البصري، ذهب بعضهم إلى نجاسته نجاسة حسية، ولكن الصحيح أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية بدليل أن الله أباح الزواج بالكتابية، ويحصل بين الرجل وامرأته ما يحصل بين الرجال ونسائهم، فإذا نجاسة المشرك إنما هي نجاسة معنوية، نجاسة الأصنام إنما هي نجاسة معنوية، كذلك نجاسة الخمر إنما هي نجاسة معنوية لا حسية. ولما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية قام الصحابة بسكب الخمر في الطرقات، ولو كانت نجاسة معنوية حسية لما آذوا المسلمين في طرقاتهم بهذه النجاسة، فالأقرب والله سبحانه وتعالى أعلم أن الخمر نجس نجاسة معنوية لا حسية، وبالتالي يجوز استخدام هذه العطورات التي فيها الكحول. يقول هل يجوز دعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف في؟ أو بي. نقول والله سبحانه وتعالى أعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا دعا أحدكم الله سبحانه وتعالى فليعزم في المسألة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فإذن لا يصح أن يقال بهذا الدعاء، بل يدعو الله سبحانه وتعالى بما أحب من خيرات الدنيا والآخرة، ويعزم في المسألة، ويكون في كل ذلك موقنا بإجابة الله عز وجل لدعائه. يقول: هل يفهم من هذه الآية ليس لك من الأمر شيء عدم جواز الدعاء على الكفار أو الطواغيت؟ نقول: لا يفهم ذلك، بل يفهم جواز الدعاء عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، ولكن بين الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر ليس إليك، عليك أن تمضي بدعوتك، كما قال بعض أهل التفسير. والله سبحانه وتعالى أعلم بخواتيم الأمور. وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كانت في ثلاث: إما أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له فيعطيه، وإما أن يؤجلها له يوم القيامة، وإما أن يدفع عنه من السوء. فقالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. قال: ما حكم قول القائل: يا غارة الله، يا غارة الله جد السير؟ فهذا نقول فيه ما قلنا في الدعاء بصفة من صفات الله عز وجل، أنه يلزم منه الكفر، ولكنه ليس بكفر، ولكنه من المحرمات. يسأل عن أحاديث السفياني الذي يخرج في آخر الزمان. هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، يقول: قلت سابقا أن بعض الصحابة كانوا يطيلون شعورهم إلى تحت المنكبين، من هم هؤلاء الصحابة؟ ورد عن كثير من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ذلك، وهذا هو الأصل عند العرب، ومنهم فيما استحضر العباس بن عبد المطلب، ومنهم المغيرة بن شعبة، ومنهم أبو هريرة، ومنهم ابن عباس وغيرهم. يقول: بعض من يقتل في سبيل الله يخرج من جسده رائحة ليست حسنة، وذلك إذا طال بقاء جسده. فالبعض من الناس يقول أن هذا ليس بشهيد لسوء حاله، فنقول إن الرائحة الزكية أو في المقابل الرائحة السيئة أو استنارة الوجه أو تبسمه أو اكفهار الوجه ونحوه أو رفع السبابة أو عدم رفعها، ليس ذلك بدليل على طريقة الرجل، فقد يحصل ذلك، أعني استنارة الوجه والابتسامة والرائحة الزكية، من أناس علمنا بالأدلة سوء طريقتهم أو كفرهم، وذلك يحصل فتنة، وقد يخير الشيطان للرائي ذلك، والعكس بالعكس، قد يحصل ممن علمنا صحة منهجهم اكفهار الوجه أو الرائحة الغير طيبة أو نحو ذلك، فهذا لا يدل على سوء طريقتهم. نحن عندنا كتاب وسنة، هذه مصادر التلقي وليست الرائحة والسبابة والابتسامة، هذه قرائن يرجى لصاحبها أنه على خير ولكن ليست بدليل، فقد يبتلي الله عز وجل بعض الصالحين بابتلاءات قبل موتهم فتكون كفارة لهم، فيجدوا من الآلام والمشقة والتعب والخوف ما يؤدي بهم إلى عدم الابتسامة مثلا، فهذه كفارة تكون لهم. قد يحدث على أجسادهم ما يحدث طبيعة، فإذا طال الوقت عليه أكلته الأرض والهوام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أجساد الأنبياء محرمة على الأرض، لكن لا يوجد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجساد الشهداء محرمة على الأرض، هذا كلام لبعض أهل العلم أنهم ذكروا ذلك لكرامات وجدت في عدد من الشهداء أنهم لم يتغيروا، بل كثير من شهداء الإسلام أكلتهم السباع والطيور وغير ذلك، وحصل بهم كثير من الابتلاءات، فهذا ليس بدليل وليس ببينة على شهادة الرجل من عدمها، فلا ينبغي المبالغة في مثل هذه الأمور. وسواء رفع سبابته ولم يرفعها هو من الموحدين، سواء تشهد أو لم يتشهد هذه زيادة في فضائله أنه يتلفظ بالشهادتين عند وفاته، لكنه إذا مات ولم يقل لا إله إلا الله هل هذا كفر؟ فالبعض يحزن ويتألم، كيف قلت له قل لا إله إلا الله فلم يقل؟ هذا ليس بكفر، هو من الموحدين، لكن في هذا الظرف ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله لألم ألم به أو نحو ذلك، أو لربما قالها في باطنه وما استطاع أن يحرك لسانه. يقول ذكرتم أن الصالحين يكفرون بشركائهم يوم القيامة أما غيرهم فلا. لم أقل ذلك، لم أقل أما غيرهم فلا. الفرق بين الصالحين وغيرهم أو الفرق بين الصالحين وغيرهم أن الصالحين يكفرون بذلك في الدنيا والآخرة، ولو كانوا أحياء الآن لكفروا بهذا الأمر بهذا الشرك. وأما أولئك الطالحين فالكل يكفر بهذا الشرك يوم القيامة ويتبرأ بعضهم من بعض. يقول تعقبا على قولنا في مسألة العطور التي فيها الكحول، يقول بالنسبة للخمر وإن كانت نجاسته معنوية فإن الله عز وجل يقول فاجتنبوه. معنى فاجتنبوه أي فاجتنبوا شربه، فاجتنبوا شربه. وما يتبع ذلك من أحكام. وجزاكم الله خيرا. والله سبحانه وتعالى أعلم.